الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الذابح لا بد فيه من شروط الذي يقوم بذبح الذبائح لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، أو كتابيا، لأن ذبيحة الكتاب حلال بنص القرآن، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. أما ذبيحة المشرك فإنها ميتة لا تحل بحل. كل ملل أهل الشرك ذبائحهم حرام إلا أهل الكتاب. ولا بد أن يكون الذابح عاقلا، فذبيحة المجنون لا تحل لعدم النية وذكر اسم الله عليها. ولا بد أن يكون الذبح من الحلقوم إلا إن تعذر، إن تعذر فإنها تطعن من أي مكان. فلو سقط بعير في بئر ولم يتبين لنا إلا المؤخرة منه، فإننا نطعنه من المؤخرة ونسمي ويحل بهذه الطريقة. كذلك لو ندى حيوان من مأكول اللحم، ندى أي هرب، ندى بعير أو ندى شاة أو ندى بقرة نريد ذبحها، فرميناها بسهم أو بسلاح أو عقرناها حلت لتعذر الذبح من اللبة والحبل. ولا بأس بذبح المرأة المسلمة أو الكتابية، وذبيحتها حلال ولو كانت حائضا أو نفسا، لأن هذه المرأة التي ذبحت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام عن حال المرأة، هل هي حائض أو نفسا. كذلك ذبيحة الجنب حلال، لا تشترط الطهارة للذبيحة. وذبيحة المميز من المسلمين وأهل الكتاب حلال، والمميز هو من كان دون البلوغ. ويشترط الذبح بمحدد حتى ولو كان حجرا، لو ذبح الذبيحة بحجر أو بأي محدد حلت الذبيحة ما عدا السن والظهر، فمن ذبح بسلم أو بأرض أو بنفر فلا تحل. وسبب إرادة المؤلف لهذا الحديث لأجل بيان حل ذبح المرأة، وأن ذبح المرأة كذبح الرجل. وتقدم في درس مضى بيان تحريم المنقوذة والمتردية والنطيحة والميتة وما أكل السبع إلا أدركنا الذكاء وما ذبح على النصب. مر بيان تعريف هذه الأمور. نعم. عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى حبشة. متفق عليه. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم فكل. كل شيء يجرح ويسيل بسببه الدم بالشروط المتقدمة فكل من هذه الذبيحة، إلا ذبيحة السن وذبيحة الظهر فإنها حرام، لأن السن عظم والعظام يحرم الذبح بها ويحرم الاستنجاء والاستنجاء، لأن الله عز وجل يكسوها أوفر ما تكون لحما طعاما لجنة، ولا يحل لنا أن نفسد عليهم طعاما. وأما الظهر فلأنها مدى الحبشة، سكاكين الحبشة، الأحباش الذين يسكنون الحبشة وهم أولئك السود لا يستعملون السكاكين، إنما يطيلون أظهارهم كأظهار الوحوش فيذبحون بها، ومن فعل هذا فقد تشبه بالسباع. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع لأنها متوحشة، فهؤلاء تشبهوا بالسباع فحرم الذبح للظهر. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب الصبر. الصبر هو الحبس. كانوا في الجاهلية يحبسون دجاجة أو شاة أو أي حيوان، يحبسونه في رأس جبل أو في مكان ثم يرمونه بالسهام أيهم مصيب، فيموت صبرا محبوسا. فلما جاء الله بالإسلام وبعدله وسماحته ورحمته حرم هذا الفعل الذي كان يفعله المشرك، فلا يحل أن يصبر الحيوان ويرمى حتى يموت. لكن هل يحل أو لا يحل؟ على قوله من أهل العلم قال: لو نصبت دجاجة ثم أخذ الناس يذكرون الله ويسمون ويرمونها حلت، لأنها ذبحت على اسم الله. ومن أهل العلم قال هي مقتولة صبرا فلا تهل، والأظهر عدم حلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الطريقة. وثبت في صحيح مسلم سياتي: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. نعم. عن شداد بن أوس: لكن يجوز أن يقتل القاتل صبرا. أولئك الذين يقتلون يوثقون ثم يضرب عنقه بالسيف، يقال قتل الرجل صبرا لأنه محبوس وموثق حتى غلبت عنقه، لا بأس إذا كان القتل بحق. لا. عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرة وليرح ذبيحة. رواه مسلم. نعم. وهذا الحديث فيه بيان لسماحة الإسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هذا في حق الذبائح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا في حق المقتولات. وما الفرق بين الذبائح والمقتولات؟ القتل يكون فيما لا يذبح، كما قال عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والخدعة والغراب والفأرة، برواية وكلم العقل. فالقتل في حق ما لا يؤكل، والذبح في حق ما يؤكل. وسواء ذبحنا علينا أن نحسن الذبح، دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والشفرة هي السكين والمدية، يقال شفرة ويقال سكين ويقال مدية مدى. لأن التأديب حرام حتى في الحيوانات التي أذن الشرع بقتلها كالحية والفارة والغراب والخدعة والكلب العقور والوزر العقرب، كل ما أذن لنا الشارع بقتله لا يجوز لنا أن نعذبه، ولا يجوز لنا أن نحرقه في النار. إنما نحسن الذبحة في حق المذبوحات، ونحسن القتلة في حق المقتولات. وتحديد الشفرة أي جعلها حادة مما يعين على سرعة الذبح. لا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمي. رواه أحمد وصححه ابن حبان. يقول أهل العلم يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فهل يجوز بيع الناقة وهي حامل؟ طيب لو قال قائل ما لا تدرون ما في بطنها، هل هو حي أو ميت أو ذكر أو أنثى؟ نقول له يجوز تبعا لا لا يجوز استقلالا. يباع البيت بأساسه، لا علم أن أساسه مجهول. تباع بعض الخضار كالجزر والبصل مع أن بعضه غائب في الأرض، لكن يجوز تبعا على يجوز استقلال. كذلك في الذبح، لو سقط الجنين من بطن الأم ميت هل يحل؟ إذا ذبحنا أمه ثم سلخناها فوجدنا ما في بطنها قد مات، هل هو حلال؟ لأنه حل تبعا لأمه. والحديث صريح، ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي أننا إذا ذكينا الأم فكأنما ذكينا الجنين. لكن إن سلخنا الأم فوجدنا الجنين حيا فتركناه حتى مات، هل يحل؟ لا، لأن وجوده حيا نحتاج إلى مكان. لكن لو ذكينا أمه فوجدناه ميتا فذكاة أمه ذكاة له، أما لو وجدناه حيا لزمنا تذكية له. قال قائل كيف يجوز وهو لم يذكى؟ فنقول النبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع وهو الذي يخبر عن ربه، فالحلال ما أحله الله أو أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام ان النبي عليه الصلاه والسلام جعله تبعا لامه في الذكاء فانه حلال ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يوجد شيء يحل بلا ذكاء؟ ها؟ ما هو؟ جميع انواع الحوت الاسماك لا تحتاج الى ذكاء، هذه ورد فيها نص أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان الكبد والطحال، والجراد لا يحتاج إلى ذكاة. كذلك وبمناسبة وجود الجراد هذه الأيام في بلادنا انتشاره في الأسواق، فإن بعض الناس يشكل عليه، حتى أنه اتصل علي البارحة رجل يسأل عن كيفية ذبحه، فقلت لا يذبح إلا بالسلاطين صحيح؟ فقال هل تهزا؟ قلت نعم. كيف لا أهل كيف يذبح؟ قلت غالب من الناس، قال لا الجراد يعني له فترة لم يأتي. صحيح أن الجراد لا يذبح، إنما طريقة العرب فيه يغلون القدور ثم يرمونه وهو حي فيها، فإذا نضج أكله. هل أكلت الجراد؟ نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي وأن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. هذا الحديث ضعيف مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح لابن عباس. إذا الصحيح أنه موقوف، الصحيح أنه موقوف، أما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصح، لكن الموقوف له حكم ظاهر. وكما قال ابن عباس المسلم يكفي اسمه فإذا نسي أن يسمي فذبيحته حلال. وهذا يحصل يا أخوان كثيرا، بعض الناس ينسى قول بسم الله الله أكبر فلا يستشعر ما بعده، ودائما يتصل بعض الناس يقول نسيت، هل يقال ذبيحتك حرام ما دمت مسلما؟ وجاء الأثر عن ابن عباس الحمد لله، لكن لو لم يأتي أثر لقلنا ذبيحتك حرام، لأن الله عز وجل يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. كلمة وإنه لفسق استنبط العلماء من هذا أن الآية في حق الكفار لا في حق المسلمين. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي أن تركهم للتسمية فسق وكفر وشرك، لأنهم لا يذكرون اسم الله عليها إنما يذكرون اسماء آلهتهم وأندادهم. ثم جاء الأثر فبين لنا هذه الآية فدل على جواز أكل الذبيحة ذبيحة المسلم ولو نسي. نعم. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفاً عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله. ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر. باب الأضاحي. عن أنس الأضاحي هي ما يذبح في عيد الأضحى، والأضاحي نوع يذبحه الحاج ويقال له أضاحي ويقال له هدي، يذبحه القارن والمتمتع. والأضاحي التي تذبح في عيد الأضحى، ولماذا سميت الأضاحي بهذا الاسم؟ قيل لأنها تذبح ضحى بعد الصلاة، ضحى فلان أي ذبح أضحيته، قيل إنها نسبة للوقت، وقيل نسبة للفعل، تضحية هي الذبح. والأضاحي من شعائر المسلمين وهي سنة مؤكدة، وللعلماء فيها قولان الوجوب والسنة، والأصح أنها سنة وليست واجبة، لكن لا ينبغي تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وفعلها عليه الصلاة والسلام. والأضاحي من العبادات الظاهرة ومن الشعائر المعلنة. وتسمى القرابين، القرابين، وتسمى النسك. قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، أي اذبح. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي وهي قربة عظيمة تقرب بها إلى الله عز وجل في هذا اليوم. والأضحية للأحياء وليست للأموات. بعض العامة عندنا يضحون للأموات ولا يضحون على أنفسهم، وهؤلاء عكسوا مفهوم الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، ولم يضحي عن حمزة عمه، ولم يضحي عن خديجة، ولم يضحي عن بناته الثلاث، ولم يضحي عن من مات من أهله على كثرته، إنما ضحى عن نفسه وعن أهل بيته الأهل. ثم الصحابة بعد ذلك ضحوا عن أنفسهم ولم يضحوا عن آبائهم وأمهاتهم الذين ماتوا عن الإسلام، فدل على أن الأضحية للأحياء وليست للأموات. وبعض الناس إذا لم يكن له أحد ميت لا يضحي، فإذا سئل قال لم يمت لي أحد أو أضى ولا قيد الحياة، وهذا خطأ. هذا خطأ، لأن الأضحية لأهل البيت كما قال عليه الصلاة والسلام على أهل كل بيت أضحية. فإن استقل الرجل بأهله وولده فعليه الأضحية، وإذا كان الرجل وأهل بيته وأولاده في بيت كفته الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن نفسه وعن زوجاته التسع أضحية واحدة، ولو كان الرجل أكثر من زوجة أجزعتهم أضحية واحدة، ولو كان الرجل عشرة أبناء وكل ولد في بيت مستقل لازم كل واحد منهم أضحية، وهكذا. والمرأة إذا استقلت بنفسها كالعرملة والمطلقة ومن ليس لها أحد إذا ضحت أجرت، والأضحية سنة كما تقدم، لكنها سنة ظاهرة لا ينبغي لقادر أن يتركها. نعم. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على سفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين وليبيعوان في صحيح ثمينين بمثلث بدل السن، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. حديث أنس وحديث عائشة الذي يليه من أظهر لحديث الدالة على الأضحية، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، والكبش هو الذكر من الضأن وهو أفضل الأضاحي لأنه أطيب لحما، بكبشين أقرنين أي لهما قرون، فدل على أنهما مسنان أي ثنيان. سمينين وفي لفظ ثمينين، والسمين هو الثمين الذي له ثمن وله قيمة. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا جاء الأضاحي اشترى أغلى ما في السوق، يشتري أغلى ما في السوق من الأضاحي لأنها قربة يحبها الله، فأحب أن يتقرب إلى الله عز وجل بالنفيس عملا بقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. ويجوز أو تجوز الأضحية بالأنثى من الضال والمعز والبقر والإبل، لكن البدنة من الإبل والبقر عن سبعة، فلو اشترك سبعة في بدنة أجزأت عنهم. أما الشاة فلا تجزي إلا عن واحد، ولا يجوز الاشتراك في الشاة. لو اشترك رجلان في شاة لا يجوز هذا لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف. أما المحفوظ المتواتر فهو أن البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن أهل البيت. ويجوز تجوز التضحية بالمعزة سواء كانت ذكورا أو إناثا، لكن الأضحية لها سم، لا يضحى بالإبل إلا إذا بلغت 5 سنين، ولا بالبقر إلا إذا بلغت 2 سنين، ولا بالمعزة إلا إذا بلغت 1 سنة، ولا بالضال إلا إذا بلغ 6 أشهر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تذبح إلا مسنة، أي ظهرت أسنانها ولا تظهر الأسنان إلا عند هذه الأعمار. فإن تأسر عليكم فذبحوا جذعة من الضأن. ولا تصح الأضحية بالصيد، فلو ضحى بغزال أو ضحى بأرنب أو ضحى بوعل أو ضحى بأي نوع من أنواع الصيد فلا يحل ولا يصح، لأن الأضحية من بهيمة الأنعام. ولا بأس بتسمين الأضحية فعله الصحابة، وتسمينها أن يشتريها قبل وقت الأضحية بزمن ثم يقوم عليها بالعلف حتى تسمن، وكان الصحابة يسمنون. ولا يجوز تخليب الأضحية وهو وضع الخضاب على رأسها أو عليها، حيث يوجد من يفعل هذا، لكن إن وضعوا الخضاب تمييزا لها عن غيرها فلا بأس، وإن خضبوها تجميلا لها أو اعتقادا أن في الخضاب مزية أو شيئا من ذلك فلا يحل لهم ذلك. وله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينذر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة حلومي المدية، ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. تقدم في حديث أنس أنه ضحى بكبشين قرنين، وفي حديث عائشة ضحى بكبش عقرب. النبي عليه الصلاة والسلام مرة ذبح كبشين فجعل أحد الكبشين عنه وعن أهل بيته والآخر عن من لم يضحي من أمته الأحياء. وقول عائشة ضحى بكبش عقرب يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، وفي رواية ضحى بكبش الأملح، والأملح هو الأبلغ نسبة للملح. فإذا وجدت الكبش الأبيض الذي فيه قطع سواد حول عينيه ويديه وهو ما يسمى بالمحجل أو من له تحجيل، فهو أفضل الأضاحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش على هذه الصفة. ولو وجدت غيره فضحيت به، لأن الصفة من أهل العلم اللون عند بعض أهل العلم ليس مقصودا، اللون ليس مقصودا عند بعض أهل العلم، إنما المقصود هو السن والسلامة من العيون. ولكن إن تيسر لك ما ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت، وإن لم يتيسر فضحي بما وجدت. وقوله عليه الصلاة والسلام يا عائشة هلم المدية، أي أعطيني السكين. المدية هو السكين، واشحذيها بحجر. ما معنى اشحذيها بحجر؟ أي حدديها، نسميه نحن السم، وهو الشحذ بالحجر، أي حدديها اجعلها حادة حتى يحصل الذبح بها وحتى تستريح الذبيحة بسرعة، لأن السكين التي ليست حادة تتعب الذبيحة ولا تريحها، وقد يأثم الذابح إن استعمل سكينا ليست حادة لمخالفته قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الأسئلة يا صلى الله عليكم، لقد ذبح العامل الذي يعمل في مسلخ الذبائح ذبيحة وقام بجزرها، ثم عندما ذهبت بها إلى البيت قالوا اللحم يتحرك ولم يسكن حتى وضع في القدر، وبعد دقائق توقف، أما الذي خارج القدر لم يتوقف، فما حكم ذلك؟ أما الذي في القدر توقف بعد دقائق، والذي خارج القدر لم يتوقف. لا، هذه الحركة ليست بعدم الذبح، إنما بعض الذبائح تتحرك أعصابها حتى بعد ذبحها، لذلك الضب تذبحه في الصباح فإذا وضعته في القدر العصر تحرك، فهذا لا يضر. إذا ذبحت على الوجه الشرعي فحركة اللحم لا تضر. نعم. هل يجوز الأضحية عن الحي دون علمه؟ يجوز للرجل أن يضحي عن أهل بيته وعن زوجته وأبنائه، علموا أم لم يعلموا، لأنها سنة. نعم. هل يشترط قول شيء عند الأضحية؟ نعم، يقول بسم الله والله أكبر، يقول بسم الله والله أكبر عند الذبح، هذا الذي يشترط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منك وإليك، اللهم تقبل من محمد، فلا بأس لو قلت اللهم تقبل مني أو اللهم منك وإليك، بسم الله والله أكبر، كل هذه الألفاظ جائزة. لا ولو لم يقل شيء، وإن لم يقل إلا التسمية أجزأت، وإن لم يقل إلا التسمية أجزأت. أنت عندك سؤال؟ عندي. نعم. الذي يذبح وعند الذبح يخطئ المكان الذي يسمى الكربة أو المذبحة، هل ذبيحته حلال؟ لا شك أنه إذا ذبح لكن ارتفع قليلا أو نزل هبط قليلا في العنق فالذبيحة حلال، إذا قطع الأوداج وفر الأوداج وسال الدم. نعم. ما هو الأفضل والسنة في الأضحية، تقديمها للأكل أم تقسيمها؟ الأضحية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا، فيؤكل ثلث ثلث ويتصدق ويهدى ثلث، ولا بأس أن يدخر شيئا منها إلا إن كان في الناس حاجة وفقر فلا يجوز لك أن تدخر من الأضحية شيئا. أما إن كان الناس في غنى فلا بأس أن تأكل ثلثا وأن تتصدق وتهدي ثلثا وأن تدخر الثلث الآخر، كل هذا جائز. نعم. ذكرتم حفظكم الله أن الأضحية عن الأحياء لا عن الأموات، فهل من ضحى عن الميت فهل فعله يكون بدعة أم لا؟ لا، يكون غير مشروع، لأن أهل العلم اختلفوا في الأضحية على الميت، منهم من أجاز ومنهم من منع، والصحيح المنع، صحيح المنع. لكن لما وجد من أهل العلم من قال بهذا القول لا نستطيع أن نقول أنه مبتدع، لكن نقول أنه جانب الصواب، الصواب أن الأضحية للأحياء. نعم. من خفي عليه حكم الذبح بالعظام فذبح بعظم فهل ذبيحته حلال؟ كيف؟ من خفي عليه حكم الذبح بالعظام فذبح بعظم فهل ذبيحته حلال؟ لا، الذبيحة بالعظام ميتة، إذا ذبحت بالعظام فذبيحتك ميتة لا تحل، لكن إن كنت جاهلا فالله يعفو عن الجاهل. بعد لا. هل يجوز الاستدانة من أجل شراء أضحية؟ يجوز إيش؟ الاستدانة الدين. نعم، يجوز للرجل أن يستدين من جاره أو من صديقه حتى يضحي، لأن الأضحية سنة لها وقت، فإذا فات وقتها فلا أضحية، فلو قل ما في يده في وقت الأضحية واستدان كان مأجورا على فعله، وإن ترك الأضحية لا يأثم، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. أنت اسأل. بعض الناس إذا ذبح ثم لم يجد المفصل قام بكسر رقبتها وهي حية حتى يكتمل قطع رأسها، لا بأس إذا ذبحها وفرى اللبة والأوداج وسال الدم وانتظر حتى فاتت فكسر العنق فلا بأس بهذا. لا. هل تجزئ البعير في العقيقة؟ خلاف، وابن القيم لا يرى أن يعني لا يجيز الاشتراك في البدنة في العقيقة، قال لأنه ذبح مستقل، وقوله أولى رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم، بعض الناس يقول أنعامي أفضل والبعض يقول النجدي أفضل وأنفع وأحسن، فما وجه ذلك؟ الأفضل الأكثر والأطيب لحما، هو الأكثر والأطلب لحما هو الأفضل في الأضاحي. نعم. هل يجوز للمرأة أن تباشر نفسها الذبح دون الرجال المعتاد؟ لا شك أنه يجوز للمرأة أن تذبح أضحيتها بنفسها، وتذبح العقيقة، وتذبح الهدي في الحل، وتذبح للضيف، وتذبح إذا شاءت وذبيحتها حلال، سواء كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة. لا تحتاج الإذن من زوجها شو؟ لا، لا تضحي من مال زوجها إلا بإذنه، لأن الأضحية على الزوج وليست عليها. لا. كيف أعرف الثلث عندما أريد أن أقسم الأضحية؟ كيف أعرف الثلث عندما أريد أن أقسم الأضحية؟ التقدير لا يلزمك، لا يلزمك المساواة التامة، إنما التقدير يكفي. نعم. أنت ذكرت فضيلة الشيخ، ذكرت بأن الذبح بالحجر جائز، ثم تقول يجب أن تكون السكينة حادة عند الذبح. نعم، إذا لم تتوفر السكين فذبح بحجر فذبيحته حلال، لأنه لم يذبح بأرض ولا بدها. نعم. طب عليك، إذا اندثت شاء ولم نستطع أن نحصل على سكينة أو نحوه، إذا ندت شاء ولم نستطع أن نحصل على سلاح أو نحوه لرميه بها، فدهسناها بالسيارة فماتت، هل هي حلال؟ لا، هذه موجودة وتبين معناها في قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع والنمور. فالمنطوحة هذه أو التي صدمت بالسيارة موجودة، والموقوذة حرام بنص القرآن، لكن لو صدمتها بالسيارة ثم وجدتها حية فذبحتها حلت. نعم. ما رأيكم في من يقول التضحية بالدجاج جائز مستدلا بحديث كأنما قرب دجاج وقرب بيضة في الذهاب إلى الجمعة؟ سمعت قبل سنتين أن بعض الناس أفتى بجواز الأضحية بالدجاج، هذه من فتاوى القرضاوي وأعلنها في التلفزيون وقال يجوز الأضحية بالدجاجة، لعله من ضحاياهم هم، لهم ليست من ضحايا المسلمين. نعم. تعقيب على السؤال، نسمع أن المرض في لحم عامي يمشي في جميع البدن، المرض يمشي في لحم عامي في جميع البدن، وأما النجدي فإنه يظهر في مكان المرض. أنا لست متخصصا بهذا، لعلك تعرض على الطبيب البيطري. خلاص، سؤال واحد. نعم. أحسن الله إليكم، سمعتم بما ينشر بين الناس من أن الدجاج المستورد لا يذبح بطريقة شرعية، فما الحكم إن جاء؟ هذا ليس بصحيح، يوجد في أمريكا 10 ملايين مسلم، ويوجد في بريطانيا حوالي 15 مليون مسلم، كيف يقال؟ وغالبا يشرف على المذابح من المسلمين، لأن الشركات التي تصدر الدجاج تحرص على سمعتها أكثر، فلذلك تحرص على الذبح الشرعي، وقد أرسلت ولله الحمد لجان إلى مزارع الدجاج في أوروبا فوجدوها تذبح على الطريقة الإسلامية والحمد لله، ثم الله عز وجل يقول وطعامهم حل لكم، أحل الله ذبائحهم، أحل الله ذبائحهم، فالحمد لله ما لله الخير. نعم. لكن لو علمنا أنهم يصعقونها صعقا أو يعني تموت بغير ذبح وبغير إنهار الدم فإنها ميتة لا تحل بحال. نعم. فما الحكم إن جاءنا القول من رجل ثقة، وما حكم تركه تورعا؟ لا، ما عنده سالفة، الثقة في رجال لو ثقوا وذهبوا بأنفسهم ما رعوا. نعم. ما حياك الله. Thank you.